وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما من لا وارث له ففيه روايتان، إحداهما تجوز وصيته بماله كله لأن النهي معلل بالإضرار بالوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. والثانية الوصية باطلة لأن ماله يصير للمسلمين ولا مجيز منهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما من لا وارث له ففيه روايتان، هذا في باب الوصية بأكثر من الثلث. وذلك أن أول الفصل يقول رحمه الله: فصل، ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه عن ذلك، فإن فعل وقف الزائد عن الثلث على إجازة الورثة، فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل بغير خلاف. هذا في الوصية. تقدم لنا وعرفنا أن الوصية صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عبده بمقدار الثلث من ماله زيادة في حسناته. المرء قد يبخل بماله حال حياته وصحته، فإذا رأى أمارات الموت قد يجود بالمال، قد يوصي بماله كله في أعمال البر، قد يوصي بالنصف، قد يوصي بالثلثين وهكذا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بأكثر من الثلث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرض لم يمت فيه رضي الله عنه، في مرضه عام حجة الوداع في مكة، فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني ذو مال، يعني عندي مال كثير، ولا يرثني إلا ابنه، بنت واحدة في ذلك الوقت، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يوصي بماله كله، ونهاه أن يوصي بالثلثين، ونهاه أن يوصي بالنصف بالشطر، وأقره على الثلث مع استكثاره. فلذا قال العلماء رحمهم الله: من له وارث فلا يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث فهل ينفذ أو لا ينفذ؟ يقال: موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه رد. ثم هل الرد على أنه إرضاء لما أوصى به المتوفى أم أنه هبة وعطية من الوارث؟ قولان للعلماء. ما يترتب على ذلك إن كان الوصية برقيق يعتق، فهل يكون ولاؤه للورثة أم يكون ولاؤه للموصي؟ تقدم هذا. الآن في من لا وارث له، هل له أن يوصي بكل ماله أم لا؟ قال رحمه الله: فأما من لا وارث له ففيه روايتان عن الإمام أحمد. رواية تقول تجوز وصيته بماله كله. لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا أن يوصي بماله كله، لأنه أخبر أن له وارث، قال: لا يرثني إلا ابنه، وبين له أنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. من لا وارث له قالوا: لا محذور في هذا، يوصي بماله كله، لأن ماله آيل إلى بيت المال في مصالح المسلمين. وإذا أوصى بماله كله فقد أوصى به لأحد المسلمين أو لصنف من المسلمين أو لطلبة العلم أو للفقراء أو للمجاهدين، وهؤلاء فئة من المسلمين، فيجوز له ذلك. الرواية الثانية تقول: لا، لا يجوز. لما؟ قال: لأننا وقفنا إجازة ما زاد على الثلث على موافقة الوارث، وهذا من يرثه إذا لم يكن له وارث؟ يرثه بيت المال، المسلمون عموما. وهل يمكن استئذان المسلمين عموما؟ لا. قالوا: إذن لا يجوز. والثانية: الوصية باطلة، يعني باطلة فيما زاد على الثلث، أما في الثلث فهذا لا إشكال فيه. لو كان يرثه بنون وبنات وأوصى بالثلث وأقل فإن ذلك ينفذ ولا يؤخذ رأيهم في هذا ما لم تكن الوصية لي وارث. فالوصية باطلة، والثانية: الوصية باطلة يعني فيما زاد على الثلث، لأن ما له إذا لم يكن له وارث بين ما له يصير للمسلمين. وهل ممكن أن يستشاروا في هذا ويؤخذ رأيهم؟ لا. إذن فالوصية باطلة، قولان. ومن يرفع الخلاف في هذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم وأجاز الوصية مضت، وإذا اجتهد الحاكم وأبطل الوصية فيما زاد على الثلث بطلت. والأولى للإنسان والله أعلم أن لا يزيد عن الثلث حتى لو لم يكن له وارث، لأنه إذا آل للمسلمين فإنه بمصالح المسلمين وهو مأجور عليه، سواء ورثه بنون وبنات أو إخوة وأخوات أو أعمام ونحوهم، أو ورثه صرف ماله في مصالح المسلمين. إذا كان ماله مدخله حلال فإنه مأجور على كسبه وعلى إنفاقه على الوارث أيا كان، وإن كان مدخله حرام فالويل له حتى وإن كان لولده لبنيه وبناته. المهم أن يكون الكسب حلال، فإذا كان الكسب حلال وورثه بنون أو بنات أو أعمام أو إخوة أو بنو أعمام قريبون أو بعيدون فهو مأجور. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، والخير مأجور عليه الإنسان. لكن إذا كان الكسب حرام والعياذ بالله فهو آثم في كسبه ومحروم من نفعه والعياذ بالله. إذن فالأولى للمسلم أن يكون في الثلث فأقل، ويقول علي رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث لكان أحسن وأحب إلي. وأبو بكر رضي الله عنه يقول رضيت بما رضي الله به لنفسه فأوصى بالخمس، علما أن التنجيز في العطاء أفضل من أن يكون وصية. أن تتصدق كما قال عليه الصلاة والسلام وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لكن هذه تعويض للمرء إذا ما نفذ في حال صحته وعافيته، فالله جل وعلا لم يخيبه بل تصدق عليه بثلث ماله يصرفه في وجوه البر. ويحسن بالإنسان قبل كتابة الوصية أن يعرض هذا على طالب علم ليرشده إلى الصواب، لأن المرء قد يعمل بطاعة الله ثم يجور في الوصية آخر حياته فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وإنما يعرض الوصية أو يسود ما يرغب فيه ويعرضه على طالب علم، فإن أقره نفذه وكتبه وإلا تراجع، علما أن الوصية حتى لو كتبت فإن للمرء التصرف الكامل فيها بالزيادة والنقص وإدخال من شاء وإخراج من شاء ما دام حيا. قد يوصي بدكان أو بناء أو عمارة أو نحو ذلك أو مزرعة ثم يتراجع ويرى أن يبيعها أو يصرفها لغير من كتب الوصية فيه ونحو ذلك، فهو حر فيها ما دام حيا، بخلاف الوقفية فهي عقد لازم ما يتراجع عنه، إذا سجلها وقف وقفية فلا يتراجع عنها بل تلزمه، وعليه أن يحرص على أن تكون الوقفية مناسبة ومرنة وسهلة حتى يمكن تنفيذها من بعده، فلا يتعنت فيها وإنما يجعل الشيء في عمل البر أو على طلبة العلم أو على الفقراء والمساكين أو على المجاهدين في سبيل الله أو على المحتاجين من الأقارب ونحو ذلك، فتكون صدقته هذه صدقة بر لا تحيز فيها لفئة دون فئة إلا حسب المصلحة. فصل. فإن أوصى بجزء من المال فأجاز الوارث ثم قال إنما أجزتها ظنا مني أن المال قليل قبل قوله مع يمينه لأنه مجهول في حقه فلم تصح الإجازة فيه. يقول فإن أوصى بجزء من المال، المرء أوصى مثلا بالثلثين، أوصى بثلاثة أرباع من المال، أوصى بالنصف من المال، قال نصف مالي يصرف في كذا، ثلاثة أرباع مالي يصرف في كذا، ثم مات، لأن الإجازة هي إذا تكون بعد الموت كما تقدم لنا. قبل الموت ما للوارث لا إجازة ولا عدمها. مات، قيل للوارث مثلا أبوك أخوك عمك يورثك، أوصى بثلاثة أرباع المال، أن تقره؟ قال نعم لا بأس، ما دام أوصى بثلاثة الأرباع ويبقى لنا الورثة الربع، أو أوصى بالثلثين ويبقى لنا الثلث، أو أوصى بالنصف ويبقى لنا النصف، فلا بأس. ثم نظر في المال فإذا المال ملايين الريالات، قال لا، أنا ظننت أنه خلف 10,000 ريال والنصف 5,000، بسيط 5,000 تعطى لمن وصى له ويبقى لنا 5 تكفي، ظننت أن المال قليل، ظننت أنه 6,000 لأني أشوف الرجل كأنه فقير ما عنده شيء، فظننت أنه 6,000، أوصى بالثلثين أوصى بأربعة وبقي لنا 2,000 تكفي من 6، فإذا المال بالملايين، وإذا الوصية ستكون في 10 ملايين، ما يمكن هذا، لا، ما نقر له إلا بمقدار الثلث الذي جعل الله جل وعلا له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا تراجع عن إقرار، يقول نعم هو تراجع عن إقرار، لكني أقررت على شيء مجهول ما أدري، ظننت أن الثلثين أو أن ثلاثة الأرباع ظننت أنها مال يسير، إذا بها شيء كثير فأنا أريد حقي. قبل قوله بالتراجع يعني مع يمينه، لأن جهله بالتركة مبرر، يحلف أنه حينما أقر الوصية بثلاثة الأرباع أو بالثلثين أو بالنصف إنما كان يظن المال يسير فأقر بهذا، فلما تبين له أن المال كثير ما وافق، لأنه تبين له أن الفرق بين الثلث والنصف مثلا، هو أوصى بالنصف وهو لا يستحق الوصية إلا في الثلث، تبين له أن السدس هذا بالملايين، فيقول لا أنا ما أقر على وصية بأكثر من الثلث الذي يستحقه، فيحلف على هذا وترد الوصية فيما زاد على الثلث حتى وإن أقرها الوارث. قبل قوله، قول من؟ قول الوارث، لأنه مجهول في حقه، لا يدري ما مقدار الثلثين ولا يدري ما مقدار الثلث ولا يدري ما مقدار النصف، فيقبل قوله، فلم تصح الإجازة يعني تراجع عنها. نعم. ويحتمل ألا يقبل لأنه رجوعا عن قول يلزمه به حق فلم يقبل كالرجوع عن الإقرار، ويحتمل، يقول احتمال آخر، أنه لا يقبل قوله. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنه أقر وافق، ورجوعه رجوعا عن إقرار ما وافق عليه، مثل الإقرار بحق لزيد أو عمرو، لو قيل له مثلا فلان يدعي عليك بأن لك عنده بأن له عندك 1,000 ريال، تقر بهذا؟ قال نعم عندي له 1,000 ريال، فبعد يوم أو يومين جاء وقال لا ما عندي شيء، هل يصح إنكاره وقد أقر؟ لا، قالوا ما يصح، يواخذ بإقراره السابق أنه اعترف وأقر فما يصح رجوعه. قالوا وصية كذلك، لكن القول الأول قوي لأنه جهله بالمبلغ ما أقر بألف ولا أقر بكذا، وإنما وافق على السدس، يظن أن السدس ألف من ستة آلاف بسيط، فإذا بالسدس خمسة ملايين من ستين مليون أو أكثر مثلا فله حق. ففي المسألة رواية على الرواية الأولى يقبل رجوعه، ولعله الأقرب والله أعلم من الجهل والمبلغ. القول الثاني أنه لا يقبل، وقاسوه على الإقرار لزيد أو عمر بحق. نعم. وإن وصى بعبد فأجازه ثم قال ظننت المال كثيرا فأجزته لذلك، ففيه أيضا وجهان. وقيل وإن وصى بعبد فأجازه، هذا وصى بعين، وصى بعبد أو وصى بدار أو وصى بمزرعة. قيل له إن مورثك وصى بهذا الرقيق يعتق بعد موته، إن مورثك وصى بهذه الدار لجمعية تحفيظ القرآن، وصى بهذه العمارة لجمعية البر يصرف ريعها على جمعية البر الفقراء والمساكين، وصى بهذه العمارة للمجاهدين في سبيل الله يصرف ريعها في الجهاد في سبيل الله، قال لا بأس، حسن أنا موافق. أنت موافق على هذا؟ قال نعم أنا موافق. ثم بعد هذا تراجع وقال ظننت أنهم خلف مال كثير، فإذا هو ما خلف إلا هذه العمارة وشيء بسيط، معناه راح المال كله في الوصية، فأنا لست موافق الآن. وإن وصى بعبد فأجازه ثم قال ظننت المال كثير، يعني بعكس تلك وهي مثلها، فأجزته لذلك، ففيه أيضا وجهان. وقيل يصح هاهنا لأنه وافق على هذه العين أن تكون لهذه الوصية التي وصى بها مورثه، وجها واحدا لأن العبد معلوم، يقول لأن الوصية معلومة، نقول صحيح الوصية قال هذا العبد هذه العمارة هذه المزرعة فهي معلومة، لكن ما يعلم وش نسبتها للمال، قد يكون هي ثلاثة أرباع المال، قد يكون مثلا خمسة أسداس المال، ما بقي إلا سدس، ففيه خلاف هل تجوز أو لا تجوز قولان. نعم. وقيل يصح هاهنا وجها واحدا لأن العبد معلوم. نعم. فصل. ويعتبر خروجه من الثلث وقت الموت لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها، فلو وصى بثلث ماله وله ألفان فصار عند الموت ثلاثة آلاف لزمت الوصية في الألف، وإن نقصت فصارت ألفا لزمت الوصية في ثلث الألف، وإن وصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به، وإن كان له مال ثم تلف بعضه بعد الموت لم تبطل الوصية. ويعتبر خروجه يعني الموصى به من الثلث وقت الموت، وقت الموت لأنه هو المعتبر وقت حال الميراث. هو مثلا قال عندي عمارتان واحدة وصية وواحدة للورثة. فالورثة هو في ظنه أنه أوصى بالنصف، لكن بعدما تحققنا وجدنا العمارة الباقية للورثة بمقدار الثلثين، والعمارة التي أوصى بها بمقدار الثلث، فهل تنفذ؟ ما يقول الورثة لا، هو وصى على نية النصف فنحن نريد أن حقنا من هذا النصف، نقول لا، وصى بهذه العمارة على أنها تخرج من الثلث، فإن خرجت من الثلث نفذت، وإن لم تخرج من الثلث رد بمقدار الثلثين لكم والثلث للوصية. ويعتبر خروجه من الثلث وقت الموت لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها. مثلا هو عنده في الصندوق 3,000، ثم وصى ب2,000، وصى ب2,000 ثم مات، فهل تنفذ الوصية بال2,000؟ نقول ننظر، إن كان الباقي بمقدار 4 فبها ونعمت، وإن كان دون ذلك فلا. قالوا الباقي الآن في الصندوق 1,000، يقول ما تنفذ. قالوا تبين لنا أنه ورث قبل موته بيوم مبلغ من أخيه أو من ابن عمه أو من ابن عمه، فبدل ما كان المال الذي في الصندوق 3,000 ورث هو من ابن عمه 3,000 أخرى، وصار المال كله 6,000 ووصى ب2,000، تنفذ؟ نعم ينفذ، لأنه أصبح بمقدار الثلث، هو حينما وصى يحسبه بمقدار الثلثين، فلا ينظر لحسبانه هو ولا ينظر لحسبان الوارث، وإنما ينظر حقيقة المال الموروث بعد الموت. تبين لنا أنه ورث مع الثلاثة 3 أخرى، فتنفذ الوصية. وصى مثلا ب1,000 على نية ماله 3,000، ما هو بآخر زايد عن حقه، وصى ب1,000 على أن ماله 3,000، حينما مات أحصي ماله فوجدنا إلا 2,000، فهل تنفذ 1,000؟ لا، ينفذ الثلث من 2,000 فقط، ولا ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة. نعم. باب من تصح وإن نقصت فصارت 1,000، وإن نقصت فصارت ألفا لزمت الوصية في ثلث الألف، في ثلث الألف، يعني صار كل المال الذي عنده 1,000 وهو قد وصى ب1,000، فما ينفذ في 1,000 وإنما ينفذ في الثلث، في الثلث. وإن وصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به. وإن وصى ولا مال له، كثير من الناس مثلا يكتب وصيته في حال صحته وعافيته وهو شاب، يكتب وصية أوصي بالثلث وهو يرى ما عنده شيء، ما عنده شيء يقسم، رزقه كل يوم بيومه، فقبيل وفاته وهو لا يشعر ولا يدري ورث مال كثير من أقاربه مات قبله فورثه، فيقال إنه حين الوصية ما كان عنده شيء، فهل تنفذ وصيته فيما استجد من مال؟ نعم تنفذ، تنفذ الوصية فيما استجد من مال، وكذلك تنفذ الوصية في الدية. لو مثلا هو ما عنده شيء وصى بثلث ماله ثم تسبب عليه مسلم بالقتل فقتله خطأ، فطالب طولب القاتل خطأ بالدية فسلم 100,000، تنفذ الوصية في 100,000 باستقدار الثلث. وإن وصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به، وكان له مال ثم تلف بعضه بعد الموت لم تبطل الوصية. وصى مثلا وعنده مال خير كثير لكنه مرض وهمل ونسي ماله وتركه فتلف أكثره وهو موصي ب10,000 يظن أن ماله يساوي 30,000، فلما مات فتش في ماله ما وجدوا إلا 15,000، فتنفذ الوصية في مقدار الثلث ولا ينظر لما حصل عليها. يعني ما يلزم بأن يلزم الورثة بأن يخرجوا 10، لأنهم إذا أخرجوا 10 والمال 15 ما بقي لهم إلا 5 وهي بمقدار الثلث الباقي لهم، وهم يستحقون الثلثين، فينفذ من وصيته 5 لأنها بمقدار الثلث ويبقى لهم الثلثان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.